قال المصنف رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. باق كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء، كما لا ابتداء لأوليته كذلك الانتهاء لآخريته. فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني المبيد وهو المبدئ المعيد. قال الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء خالق، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يكون في الكون غير ما يريد. هذه الآيات أو هذه الأبيات ثم ما أورده المصنف رحمه الله تعالى تتعلق ب بقاء الله عز وجل بقاء بلا انتهاء، وهذا قد تقدم لنا ما يماثله ويدل له قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والشاهد أنت الآخر فليس بعدك شيء. فكما أن الله عز وجل هو الأول بلا ابتداء فإنه الآخر بلا انتهاء، وهذا معنى قوله حفظه رحمه الله باق، لأن الله وحده لا شريك له هو الذي يبقى بقاء أبديا سرمديا لا انتهاء له، كما أنه لا أولية، كما أنه لا يعني ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، فإنه كذلك ليس بعده شيء. وهذا خلاف لما تقوله الفلاسفة وغيرهم من أهل الكلام الذين يجعلون أنه علة العالم أو علة وجود العالم أو نحو ذلك، أو أنه مبدأ الوجود أو نحو ذلك، فإنه سبحانه وتعالى لا ابتداء له، بل هو الأول بلا انتهاء، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. وهذا وأسلم ما يقال فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم ذكر الشيخ بعض الآيات ومنها قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يبقى. وهنا أنبه على شيء، وهو أن بعض المؤولة يقولون: كل شيء هالك إلا ملكه، ومنهم من يقول: إلا علمه، ومنهم من يقول غير ذلك، منكرين لصفة الوجه. وفي الآية دلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي يبقى. وإنما ذكر بقاء الوجه الذي يعني لا الذي يدل على أن الله تبارك وتعالى باقٍ. والله تبارك وتعالى له صفة الوجه، وجه يليق بجلاله وعظمته، يعني وهو الذي جاء في هذه الآية كما جاء في آية أخرى في مثل قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الشاهد من هذا أن الوجه صفة من صفات الله عز وجل، وأن الله عز وجل له وجه يليق به لا كوجوهنا. وكما تقدم لنا غير مرة أن الصفات تثبت على ستة نقاط، أو تثبت ويراعى في هذا الإثبات ستة أمور. الأمر الأول: إثبات الصفة كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان. الوجه الثاني أو الأمر الثاني: إثبات معناها، يعني الإيمان بأن لها معنى. فالوجه وجه حقيقي له معنى خاص يليق بالله تبارك وتعالى، وليس المقصود الملك وليس المقصود القهر ولا حو ذلك. والأمر الثالث أنه وجه يليق بجلاله وعظمته. والأمر الرابع أنه وجه لا يشبه وجوه من؟ المخلوقين. الوجه الخامس لا نؤوله ولا نمثله ولا نكيفه. الوجه السادس أن نفوض أمر الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. وهذه قاعدة كنا ذكرناها في دروس سابقة في العام الماضي أو الذي قبله، يجب مراعاتها في جميع الصفات، تجب مراعاتها في جميع ماذا؟ في جميع الصفات. نعيدها باختصار: إثبات الوجه لله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم، الإيمان بأنه وجه حقيقي له معنى، الإيمان بأن هذا المعنى يليق بالله تبارك وتعالى، الإيمان به على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، عدم النفي والتأويل، عدم التكييف أو تفويض أمر الكيفية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت انتبهوا لهذه القاعدة في كل ما يمر من صفات الله عز وجل. ولا شك أن بقاء الصفة لا بد لها من بقاء الموصوف، إذ لا يتصور وجود صفة بلا موصوف، ولا نقول إنه مجاز فإذا بقي الجزء بقي الكل، لا، نقول إن بقاء الصفة تدل على بقاء الموصوف. فكما أن الله عز وجل له صفة الوجه اللائقة بجلاله وعظمته، فإن له ذاتا تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المخلوقين. نعم. وقوله ولا يكون غير ما يريد، والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة. لو رفعت الصوت يا نعم. فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم كما كقوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين. ألا ترى أن الفسق علة؟ حق القول عليهم، وحق القول عليهم علة لتدميرهم، وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضى له، وذلك هو أمر التكوين. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى في قوله ولا يكون إلا ما يريد، وهي عبارة أيضا ذكرها الإمام الطحاوي وغيره، وهي والمقصود بها الإرادة الكونية القدرية العامة. وهنا لا بد لنا من بيان أقسام الإرادة، وإن كان القسم الثاني سيأتي، لكن حتى يتتميز من بعضها نبينها عن بعضها نبينها. والمقصود أن الإرادة على قسمين: الإرادة الكونية القدرية العامة، الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. الإرادة الدينية الكونية الدينية الأمرية الشرعية. والمقصود بالإرادة العامة هي ما بينه المصنف في هذه العبارات التي سمعناها، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا يمكن أن يخرج شيء عن مشيئته النافذة الشاملة أبدا. كل واقع من خير أو شر إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يقع شيء إلا وفق ما قدره في الإرادة الكونية القدرية العامة. فإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع ومعصية العاصي كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، وما يحل من مصائب وما يحل من رحمة وما ينزل من رحمة وما يكون من شيء أيا كان ذلك إلا كان داخلا في هذه الإرادة، كما قال تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء إنما يكون بالإرادة العامة الكونية القدرية الشرعية، وهي معنى قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكر المصنف عشرات الآيات، نكتفي بما سمعنا من قراءة ما ذكر، ويرجع إلى الباقي إن شاء الله تعالى في الكتاب لمن أراد أن يتوسع، لأن كل الآيات تؤدي معنى واحدا، وهي أن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فإرادة العبد تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، ولا تخرج عن إرادته، قيد أنملة، ولا يمكن أن يقع شيء دون علمه ودون إرادته سبحانه وتعالى، وهو يفعل ما يشاء ويختار، ولكنه أراد قدرا وكونا وكونا أراد أن يقع كل ما قدره في الأزل، فإنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل، علم الأشياء قبل كونها، ثم قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك يخلقها كما قدر، ثم بعد ذلك يشاؤها في وقت يريده سبحانه وتعالى، لأنه فعال لما يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذا ما يتعلق بالإرادة الإيش؟ الكونية القدرية العام. ما معنى الكونية؟ التي قدرها الله تعالى في الأزل وكونها وأرادها بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من خير أو شر. والقدرية لأن الله قدرها قبل أن تقع، والعامة لأنه يدخل فيها جميع الخلق، يدخل فيها جميع ما أراده من أمور ومن أحداث ومن خلق ومن طاعة ومن معصية ومن إيمان ومن كفر ومن هدى ومن ضلال، كل ذلك قد أراده تبارك وتعالى كونا وشرع كونا وقدرا بمشيئته العامة، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وسيأتينا من خالف في هذا الباب. والقسم الثاني هي الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وتتضمن هذه كل أمر يحبه الله ويرضاه، تتضمن كل ما يحبه الله وإيش؟ ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه، يعني تتضمن عبادة الله التي خلقها، التي خلق عباده لها وأوجده من أجلها، بمعنى أنها تتضمن ما أمر الله به وما أراده شرعا وما أحبه دينا وما أمر به عباده، هذه تسمى الإرادة الإيش؟ الدينية الأمرية الإيش؟ الشرعية. الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، أي ما يتضمن ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وهي معنى تعريف العبادة الذي تقدم لنا أو لعله سيأتي. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة وماذا والباطنة. هذه هي حقيقة الإرادة الدينية الشرعية، وهي المرادة بقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. الخلاصة أن المشيئة العامة تتعلق بما أراده الله كونا وقدرا في الأزل، سواء كان إيمانا أو كفرا أو هدى أو ضلالا أو خلقا أيا كان. والإرادة الأمرية الدينية الشرعية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وماذا والأفعال. تجتمع الإرادتان، أعني الكونية القدرية والدينية الشرعية الأمرية، تجتمع في ماذا؟ في طاعة المطيع وفي إيمان المؤمن وفي فعل محاب الله عز وجل. هنا تجتمع فيها الإرادتان، فقد أراد الله ذلك كونا وقدرا، وأحبه وأمر به وأراده دينا وشرعا. هذا مفهوم؟ يعني هنا اجتمعت الإرادتان في حق من؟ المؤمن والمطيع. فالإيمان والطاعة ومحاب الله ومحاب الله عز وجل كلها يحبها الله ويرضاها، ولذلك تجتمع فيها الإرادتان الكونية القدرية العامة والدينية الشرعية الأمرية الخاصة. فالله قد أراد كونا وشرعا إيمان المؤمن، وقدر أن هذا يؤمن وأن هذا يطيع، وفي الوقت نفسه قد أراد منه وأمره بذلك دينا وشرعا، أمره بذلك دينا وشرعا. وتتخلف وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في إيمان في كفر الكافر، في كفر من؟ الكافر، وفيما لا يحبه الله ولا يرضى. فإنه وإن كان قدرها وأرادها كونا وقدرا، لكنه لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. فهنا تنفرد في حق العاصي وفي حق الكافر الإرادة الكونية القدرية. وانظر أن الله تبارك وتعالى قد جمع بين الإرادتين في آخر سورة التكوير في ثلاث آيات متتاليات، وهي قوله تعالى: إن هو إلا ذكر بل في آيتين: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقد تضمنت قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم الإرادة ماذا؟ ها؟ أي الإرادتين؟ الدينية الشرعية الأمرية: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تضمنت الإرادة الكونية القدرية التي تشمل كل ما قدره وأراده كونا وقدرا في مشيئته العامة النافذة الشاملة لجميع المخلوقات والمتضمنة لجميع أمور الكون. ومن السنة قول النبي صلى الله وسلم عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله وسلم عليه: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنوبه حتى يوافى به يوم القيامة. يوافي حتى يوافي به يوم القيامة. وقوله صلى الله وسلم عليه: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. وقوله صلى الله وسلم عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. والآثار النبوية في ذلك كثيرة. هذا استطراد لما ذكره من الآيات، أردف ذلك بذكر الأحاديث، وهذا متعلق بالإرادة الدينية الشرعية الأمرية. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو مراد في قوله تعالى من يريد الله يشرح صدره أن يهديه يشرح صدره للإيمان. فالله تبارك وتعالى قد أراد ذلك منه كونا وقدرا، وشرعه له دينا وشرعا وأمرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا أراد الله بعبده الخير ابتلاه. وهكذا كل الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على هذا المعنى، وهو ما يتضمن ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. وكذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم، كقوله تعالى كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء. وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وغير ذلك من الآيات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحو من هذه الآيات، وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتين، الرد على طائفتي الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم. وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصى، وأنه لو شاء لجمع ما عصية، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعله أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده. فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. انتهى. هنا المصنف رحمه الله ذكر الآيات المتعلقة التي ذكرت فيها المشيئة، بعد أن ذكر الآيات التي ذكرت فيها الإرادة، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يكون في مشيئته إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ويختار، فهو ما يفعل ما يشاء ويختار. فما وقع من الأمور دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد شاء، وما لم يقع دليل على أن الله تعالى لم يشأ وقوعه. ولذلك جاء في الآيات أن هناك أشياء أمر بها قد شاء الله تبارك وتعالى فوقعت، ثم بين أنه لو شاء لوقع خلاف ذلك ولكنه لم يشأ، وهذا دليل على أن الله تعالى لا يعجزه شيء ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. لو شاء لهدى الناس جميعا، لو شاء لجعل الناس على قلب رجل واحد، لو شاء لما وجد مسلمون ولا مكافرون وكان الجميع مسلمين، ولو شاء لهدى الناس جميعا، ونحو ذلك. الآيات كثيرة تبين أنه سبحانه وتعالى لا يخرج عن مشيئته شيء، ولذلك أمر أن نقيد كل أمر بمشيئته. فإذا أردت أن تقدم على فعل شيء فلا تفعل حتى تقول إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، وبخاصة الأمور المستقبلية. أما الأمور التي قد مضت فإن الذين يقولون قد فعلت إن شاء الله فهذا عبث من القول وبدعة. فالذي يقال متى جئت؟ قال جئت أمس إن شاء الله، هذا كلام فارغ وعبث لا قيمة له، هذا قد وقع وقد شاءه الله سبحانه وتعالى. ولو قال مثل بعض العابثين لزوجته قد طلقتك إن شاء الله لزوجته، فقد طلقت، لأن الأمر متعلق بتلفظه، وقد شاء الله أن يتلفظ وقد تلفظ ووقع ما قال، وليس في هذا هزل أبدا. فإذا المقصود أن الله عز وجل هو صاحب المشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء كان ولو اجتمع الناس على رده ما استطاعوا ذلك، وما لم يشاء لم يكن ولو اجتمع الناس على الائتيان به لم يكن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر قد كتبه الله لك، واعلم أنه لو اجتمع الناس على أن يضروك على بأمر لم يرده الله لك لما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم يرده الله لك لما استطاعوا ذلك. واعلم أن الأمة لو يعني أرادوا أن ينفعوك بأمر لم يرده الله لك ما استطاعوا، ولو أرادوا أن يضروك بأمر لم يرده الله لك ما استطاعوا. فإذا يعني ينبغي أن نؤمن بهذا الأمر وأن يكون ذلك عن إيمان صادق. ثم أورد كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى خلاصته أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج شيء عن مشيئته، وهو في معنى الآيات، فما شاء الله كان ولو أراد الناس رده ما استطاعوا، وما لم يشأ لم يكن ولو أراد الناس حصوله لما استطاعوا، لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، ولم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله لك. فلذلك ثم أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن هناك طائفتين قد خالفتا هذا المعتقد، فمنهم من أنكر المشيئة بالكلية وهم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، بل بالغوا وفعلوا ما هو أكثر من هذا، فقالوا إن أفعال العباد مخلوقة لهم من خير أو شر، وتفلسفوا في سبب ذلك وعلة ذلك، وقالوا إنه لو كان يعني هو الذي خلق أفعال العباد ثم عذبهم على المعاصي أو على الكفر لكان ظالما لهم، فعلى الله عن ذلك وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولو يعني أثابهم على عمل عملوه كان ذلك تحصيل حاصل، فهم الذين يخلقون أفعالهم، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. على العكس من هؤلاء، يعني مثلا القدرية يقولون أنت الآن أنت الذي تخلق فعلك، لا دخل لإرادة الله الكونية القدرية العامة، فنفوا القدر ونفوا علم الله بالأشياء قبل كونها. عكسهم تماما، يعني مثلا ومنهم كما هو معلوم المعتزلة وعلى رأسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وقبلهم غيلان الدمشقي، كل هؤلاء يقولون ينفون القدر، وإن كان يروى عن غيلان أنه رجع وأنه ناظره عمرو بن عبد العزيز فرجع والله أعلم، لكن الخلاصة يقولون أن الأمر أنف. وقد ظهرت بوادرهم في أواخر عهد الصحابة، وقد بلغ ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأعلن براءته منهم، وأن من أنكر القدر فإن ابن عمر بريء منه، وهو بريء منه، وكذا جميع المسلمين بريئون منه. هؤلاء الذين ينكرون القدر أنكروا المشيئة العامة التي بيناها قبل قليل، بل يعني قالوا إن الله لم يخلق الأشياء قبل، لم يقدر الأشياء قبل كونها، وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهم بهذا شابهوا اليهود وشابهوا الرافضة الذين يقولون على الله البداء، وهو أن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه شبهتهم، وهي شبهة باطلة ومخالفة للقرآن والسنة وما عليه السلف الصالح. إذن هذه الفرقة الأولى، وقد سميت الفرقة الأولى مجوس هذه الأمة، وجاءت في ذلك أحاديث بمجموعها ترقى إلى درجة الحسن. ووجه الشبه بينهم وبين المجوس أن المجوس أثبتوا خالقين، المجوس يعبدون خالقين، خالق الخير وهو ماذا؟ ها؟ وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ ها؟ وهو الظلمة. خالق الشر وهو الظلمة، خالق الخير وهو النور، خالق الشر وهو الظلمة، هذا عند المجوس. والقدرية الذين قالوا إن العبد هو الخالق لفعله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، وكذبوا الآية الكريمة والله خلقكم وما تعملون، كما كذبوا الآيات المتعلقة بالمشيئة العامة والإرادة النافذة، ولذلك يعني بيّن سبحانه وتعالى الرد عليهم بمثل هذه الآية والله خلقهم وما خلقكم وما تعملون. وجه شبههم لهذه القدرية للمجوس الذين يثبتون خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلام، القدرية أشبهوهم لأن القدرية أثبتوا خالقين، فقالوا الله خالق العبد، والعبد خالق ماذا؟ ها؟ الفعل. الله خالق العبد، والعبد خالق الفعل، فجعلوا خالقين، جعلوا خالقا مع الله، وأن الله لم يخلق أفعال العباد، فكانوا بذلك مشبهين لمن؟ للمجوس. ولذلك جاء في الآثار القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون إن ثمة خالقين، فالله خالق العبد، والعبد خالق الفعل، والمجوس يقولون خالقين، الله يقولون النور خالق الظلمة، النور خالق الخير، والظلمة تخلق إيش؟ الشر. فبهذا أشبه هؤلاء الذين هم المجوس. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني عكست تماما، كما قلت ابن القيم رحمه الله أشار إلى ذلك إشارة كما هو في طريق الهجرتين فارجعوا إليه. الفريق الثاني القدرية الجبرية، الفريق الأول الذين ذكرناهم هم القدرية إيش؟ النفاة. والآن هؤلاء الذين نحن نتكلم معهم الآن هم القدرية الإيش؟ الجبرية. ما معنى الجبرية؟ عكسوا هؤلاء تماما فقالوا إن العبد ليست له أية مشيئة، خلطوا بين المشيئة الكونية القدرية وبين المشيئة الدينية الشرعية، وجعلوا الخير والشر جميعا مرادا لله سبحانه وتعالى. جعلوا الخير والشر ماذا؟ مرادا لله ومحبوبا له، مرادا إرادة دينية شرعية، فاختلط عليهم الأمر وقالوا إن الإنسان في هذه الحياة إنما هو كالغصن في مهب الريح، حيث ما تميله يمل، وأنه لا إرادة له ولا مشيئة له، عكس القدرية النفاة. القدرية المجبرة أفرطوا في إثبات المشيئة حتى جعلوا كل شيء مرادا لله دينا وشرعا وأمرا. القدرية النفاة نفوا المشيئة، فكانت الفئتان على طرفي نقيض، كانت على طرفي نقيض. والجبرية من أخطر الفرق، قد تكون أخطر من القدرية النفاة، لأن الناس بطبعهم ينفرون من مذهب القدرية الإيش؟ النفاة، ويعلمون أنه باطل، الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها. لكن القدرية الجبرية يقولون الإنسان مسير ليس مخيرا، يعنون بذلك ماذا؟ أنه لا إرادة له أبدا ولا اختيار له، لا إرادة له ولا اختيار له. دائما يرددون هذه الكلمة، الإنسان مسير. والواقع أنه مسير مخير، مسير بالمشيئة العامة، مخير فيما أعطاه الله تبارك وتعالى من إرادة وعقل وتمييز يميز فيه بين الأشياء، يميز بين الأشياء، ويعرف الحق من الباطل والضار من النافع والهدى من الضلال، والهدى من الضلال. فهؤلاء أنكروا ذلك، فكانت الطائفتان على طرفي نقيض. أهل السنة والجماعة كما بين ابن القيم رحمه الله هنا، كما نقله عنه الشيخ الحافظ رحمه الله، في أن للعبد مشيئة ولله مشيئة، ولكن مشيئة الله عامة ومشيئة العبد خاصة، تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثبتها في الآية، الآيتين أخر التكوير، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما لم يشاء لم يكن. لمن شاء منكم أن يستقيم، لأن الله أعطاه اختيارا وعقلا وتمييزا يميز به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين، فهو يعلم أن مشيئة الله نافذة وأن للعبد مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وبهذا كانوا وسطا بين الجبرية وبين القدرية، بين القدرية النفاة وبين القدرية الجبرية، بين القدرية النفاة وبين الجبرية القدرية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وإن كان قد يأتي لها مزيد بيان، لكن لما أشار إليها الشيخ هنا فيما نقله ابن القيم أردنا أن أتكلم فيه عليها. والأحاديث من السنة النبوية في إثبات المشيئة كثيرة جدا، منها إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، وقوله صلى الله وسلم عليه: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاقه، وقوله صلى الله وسلم عليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وقوله صلى الله وسلم عليه في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقوله صلى الله وسلم عليه في المدينة: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله، وغير ذلك من الأحاديث الثابتة. هذه الأحاديث مؤيدة لما جاء في الآيات من إثبات المشيئة النافذة لله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يمكن لشيء أن يخرج عن مشيئته مهما كان الأمر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أراد الله أن يقع وقع، ولو اجتمع الناس على عدم وقوعه لما استطاعوا، وما شاء الله أن لا يقع فإنه لا يمكن أن يقع، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن تجعله واقعا لما استطاعوا. ولذلك جاء في الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، يقلبهما كيف يشاء. وكذلك يعني مثل قوله تبارك وتعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأي أمر نريد أن نفعله: أمرنا أن نقول إن شاء الله. ومن ذلك ما ورد في قصة داود عليه السلام عندما قال: ليطأن 100 امرأة، لأطوفن 100 امرأة، كل منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فيعني هذه الأشياء لا تقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يخرج عن مشيئته شيء في الأرض ولا في السماء. تكملة حديث قصة داود عليه السلام، قال: لأطوفن 99 امرأة، كل منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، ولم تلد إلا واحدة جاءت بنصف ولد، ولو أنه قال إن شاء الله لتحقق له ما أراد. وبهذا ينبغي المسلم أن يعلق كل شيء لا سيما الأمور المستقبلية بمشيئة الله تعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نعم. قوله منفرد ربنا عز وجل بالخلق: فما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهو خالق كل صانع وصنعته، وخالق الكافر وكفره والمؤمن وإيمانه والمتحرك وحركته، كما قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وقال تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وغير ذلك من الآيات. الآيات التي تتحدث عن الخلق كما ذكر المصنف كثيرة جدا، ولا أدري عن عقول هؤلاء القدرية الذين ينفون خلق أفعال العباد أين يذهبون عن مثل هذه الآيات العامة الشاملة التي تدل على أن الله خالق كل شيء. الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ألا له الخلق والأمر. والآيات كثيرة، فكيف يليق بمن يسمع مثل هذه الآيات أن ينحرف عن الجادة ويخالفها بنفي خلق الله تعالى لجميع الأشياء، فيستثني أفعال العباد لشبهة وقعت في نفسه هي أوهى من خيط العنكبوت. ولو أنه قال آمنت بالله على مراد الله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزال عنه كل إشكال. نعم. وفي الصحيح من حديث المصورين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفيه: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة: فلله الخلق والأمر وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا ما ذكر من الأحاديث تدل على ذلك، ومن ذلك ما ورد في أحاديث القدر إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي قصة خلق آدم ونفخ الروح فيه، وفي قصة إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم للصور وبيان أن الله عز وجل نهى عن ذلك وأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ومن ذا الذي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل: من ذا الذي يخلق كخلقي فليخلق ذبابة إلى آخره. كل هذه تدل دلالات واضحة لا يبقى معها مجال للشك في أن جميع الخلق قد انفرد الله تبارك وتعالى به، وأنه لا ينازعه في ذلك أحد ولا يشاركه في ذلك أحد، ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن زعم من القدرية خلاف ذلك فقد أعظم على الله الفرية. نعم. والإرادة أيوة منفرد بالإرادة، فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيئته، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئته والله خلقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإرادة الله وقدرته عز وجل. هنا أيضا يؤكد ما بدأه أو ما بينه من أن إرادة الله تبارك وتعالى نافذة، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنه لا يكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى، وأن من زعم خلاف ذلك فقد كفر بالله عز وجل. من زعم أن أحدا يخلق كخلق الله أو يريد ما لا يريده الله فيكون أو يفعل ما لا يريده الله فإن ذلك قد أعظم على الله الفرية. ثم ذكر آيات كثيرة هي في معنى الآيات السابقة: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهو فعال لما يريد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. نعم. وحاكم جل بما أراده، فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه وقدرته. قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض بل هو فعال لما يريد وربك يختار ما يش وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم ولا يقال لما فعل كذا وهل لا كان كذا لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي حديث أبي ذر عند الترمذي وغيره وفي آخره قال ذلك بأني جواد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. ولا يكون إلا ما أراده. كل هذا تأكيد لما مضى في أن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، لم يكن، وأن الحكم له وحده، هو الذي يحكم ما يريد، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، وربك يفعل ما يشاء ويختار، وما كان لأحد من الناس من خيرة فيما قدره الله تبارك وتعالى. ذلك لأنه هو العليم بأحوال عباده، والعالم بما يصلحهم، والخبير بأحوالهم. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يقع أو يكون في حكمه ما لا يريده سبحانه وتعالى، فهو يضع الأشياء في مواضعها ويسير الأشياء في حقائقها التي قدرها سبحانه وتعالى في الأزل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى.